لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في بقية الكلام على شروط الحديث الصحيح، وانتهينا منها في المرة السابقة، ولكن كتتمة لهذا المبحث كان لدينا يعني موضوعات متممة، منها الفصل التاسع يقول ألفاظ النقل، ألفاظ نقل الرواية. وكما ذكرنا العلماء يعني احنا بنقول الحديث الصحيح وما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. اتصل اسناده يبقى عايزين كل راوي يكون سمعه ممن فوقه مباشرة، وشرحنا كتير ليه الشرط ده من الاهمية بمكان عشان نقدر نتثبت من كل رجال السند، ويبقى كل واحد منهم بيخبر خبر عن من فوقه. هنا المحدثون استعملوا ألفاظ مختلفة في النقل عن من فوقه. هو يمكن هنا في الكتاب مهتم بلفظ الصحابي فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الكلام ينطبق عموما على الألفاظ التي يستعملها الرواة في العزو لمن فوقه. ده مهم قوي في الطبقة الأولى اللي هي الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمال. كل ما يكون اللفظ محدد جدا أنه سامع بغير واسطة، فيبقى هنا بقى انتفى او قل احتمال او انتفى احتمال وجود واسطة اخرى، وبقى الكلام انه الاصل فيه ان يكون باللفظ. كل بقى ما يبقى عندي احتمالات ان يوجد واسطة، او احتمال ان يكون بالمعنى، او جزم ان يكون بالمعنى. يعني هل في احاديث بنجزم انها تكون بالمعنى؟ طبعا، مثلا لما الصحابي يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، اذا هو سمع كلام ما من النبي صلى الله عليه وسلم، قول، لانه يقول امر، يبقى امر يعني قال قولا فيه امر. ولكن مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وارد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، او وارد ان يكون رتب عقوبة على عدم تسوية الصفوف، او زي ما هو وارد بقى عندنا يعني هنا وارد عندنا حديث اخر بينت صور مختلفة امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم او قال ما يكافئ الامر من الامر بتسوية الصفوف او ترتيب عقوبة على عدم التسوية، لا تسوون صفوفكم او لا يخلفن الله الى غير ذلك. لكن بيجلنا حديث واحد في الصحابي بيقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، احنا بنجزم هنا بان هذا الحديث مروي بالمعنى، لانه يحكي ما كان منه صلى الله عليه وسلم، لان ما فيش بقى يعني كلمة أمر أو نهى أو نحو ذلك، بتبقى إن السامع سمع كلاما ما ثم حكاه لنا أو حكى ما فهمه منه أن هذا الكلام، ما لناش نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في درجات. يقول قد صنف الغزالي رحمه الله في المستصفى ابن قدامة في روضة الناظر وغيرهما وما وقع منها في كتب الحديث خمسة أصناف، وذكروها مرتبة حسب قوتها ترتيبا تنازليا كما يلي. يعني ذكروا الأقوى في أولا وهو أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني بكذا، فهذا أقوى الدرجات لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. يعني بقول إيه سمعت، يبقى هنا ما فيش احتمال أن يكون صحابي آخر هو اللي سمع وقال له، غير المعنعن والمؤنن زي ما قلنا قبل كده. المعنعن والمؤنن ده بيبقى مشكلته دايما يكون يعني قلنا في المحدثين اللي هم عرفوا بالتدليس او نعم، لكن هو عموما عن وان اكيد اقل من سمعته، بل هي سمعته اعلاها على الاطلاق، لانه او رايته له بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هنا بيخبر عن حاسه نفسه، هو اللي سمع وهو اللي راى. يقول فهذه اقوى الدرجات لانها تعبير عن الادراك الحسي المباشر. طب الدرجة الثانية أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث بكذا، أو فعل كذا. طبعا ده بالذات لما بنكون نتكلم على لفظ الصحابي في نقل، في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجزم بأنه قال أو الجزم بأنه فعل مع عظيم ورع الصحابة وحرصهم على التثبت في نقل الدين قريبة جدا من سمعته. لكن لو تلاحظ هنا قال محتمل أن تكون بواسطة. طب هو ليه يقول قال ويجزم؟ لأنه مثلا لو زي ما قلنا كده مثلا وصغار الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عندما يسمعون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أنهما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيقدر يقول قال وهو في غاية الاطمئنان. لكن هل هي ايه اللي بيخلي دي بننزلها بننزلها عن ردة سمعته؟ لان مش كل الصحابة يعني عندما يروي عن غيره هيكون المحذوف في هذه في اعلى الدرجات، وان كان كما ذكر، بل محتمل عقلا يكون بيروي عن تابعي، وان كان قلنا ده الاستبعاد جدا فبقينا ما بنعملوش حكم. طبعا الكلام ده بيبان اهميته جدا لما بننزل بقى في الطبقات الاخرى من السند وطريقة رواية كل راوي عمن فوقه. يبقى اعلى درجة سمعته، يليها قال. اخد بالك دي لما بنقول الصحابي، لفظ الصحابي رضي الله عنه في حكاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام برضو هنقوله في طبقات الدنيا من السند لما يقول سمعت فلان عن فلان. ذلك ايه دايما لما بعض الناس يجي عايز يعرف السند يقول اللي هي العنعنة، يعني معناها العنعنة دي مش الاصل في السند. الاصل ايه؟ ان هو يقول سمعت، وبرضه هو يقول عن شيخه سمعت، او يقول قال، او يقول حدثني. وهتلاقي ايه دي الاشهر عندهم، ان هو حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني. دي بقى ايه طبعا ودي هنا بقى لما بنتكلم على بعد استقرار الاصطلاح يعني في الطبقات الادنى، اعلى حاجة حدثني. ليه؟ لان دي كانوا من جهة هو بيتحدث أنه سمع، يبقى كده زي سمعته، ومن جهة هو بيثبت أن شيخه، ما بيستعملوش كلمة حدثني دي غير لما يكون الشيخ إيه مستعد للتحديث. ما يقولكش مش هو مثلا يقابل إمام من أئمة الحديث يسأله سؤال، فكان ممكن الإجابة تكون إيه، تكون أن يقوله بسنده ويسأله سؤال عن سجود السهو، ويسأله سؤال يقول سمعت فلان قال حدثني لغاية ايه قال النزل كذا، اللي هي اجابة سؤال. احيان كتيرة كان بيبقى في بين طلبة العلم وبين المحدثين ان اللي يسأله سؤال فقهي او سؤال عن معنى آية في التفسير او غير ذلك، يكون الاجابة انه يقول له ايه حديثا مسندا. عادة لا يستعمل المحدثون كلمة حدثني إلا إذا كان الشيخ في مجلس التحديث. فكده العبارات بقى في الطبقات الأخرى هتبقى أعلاها على الإطلاق حدثنا بالجمع كمان، عشان كده معناها أن الشيخ في مجلس التحديث وهم جمع من التلاميذ، يليها إيه؟ حدثني، ثم يليها أخبرنا وأخبرني. لكن في بالنسبة لطبقة الصحابة ما كانوش شائع عندهم هذا المصطلح، وكان أعلى حاجة عندهم سمعته، واللي فيها إثبات أنه سمع بأذني، يليها أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ودي قريبة أدنى من التي قبلها قليلا، ولكن في جيل الصحابة بالذات قريبة جدا منها. الدرجة الثالثة اللي قلنا أنه مجزوم فيها أنها بالمعنى، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. فأولا هنا بالنسبة للسماع المباشر تحتمل هذا وتحتمل ذاك، وقلنا الصحابي ممكن ما يكونش هو الذي باشر السماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حذف الصحابي اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وده محمول على الاتصال كما تقدم. ولكن لو انه اللي فيها ان الاتصال واضح وصريح بلا شك اعلى. لما يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هيبقى عندي هنا احتمال ان يكون سمع بنفسي، واحتمال ان يكون سمع بواسطة. والامر الثاني كمان ان ده من المجزوم به انه حدث بالمعنى، لانه وطبعا كتير من الصحابة على فكرة ده هنلاقيه كتير، ليه؟ أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا مستحضرين النص، فكان يقوم يفر إلى التحديث بالمعنى. فربما كان التحديث بالمعنى في جيل الصحابة أمر جيد، بعد كده بدأوا يعتبروه يعني عيب، بمعنى هو لا يرد به الحديث، لكن المحدث الذي بيكثر من ذكر الحديث بالمعنى بيعتبروا ده نوع من، لانه هو بقت خلاص يعني هناك من انبرى لهذا الفرض الكفائي انه هو يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفروض عنده ملكة حفظ، بيكتب بيحدث، بهواش على يعني مش كلهم على نفس الدرجة العليا من الفقه، عشان التحديث بالمعنى هنا بقى محتاج فقه، ان يكون يعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيله. وبالتالي بدأنا بعد كده بقى عند المحدثين يعني يفضل الا تكثر من الكلام على الحديث بالمعنى كما سأل. طب بقى في بعد ما انتهى زمن الرواية ودونت السنة، والمدرس الفقه ومدرس التفسير وخطيب الجمعة يروي يعني يقول الحديث بالمعنى، والله هو برضو الافضل يحافظ على اللفظ، الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلاغه، فيها فصاحه، فيها نفس القضيه، الامن من ان المعنى يزاد فيها او ينقص دون ان يدري. طيب اذا لم يحضر في ذهنه لا باس ان هو يذكر الحديث بالمعنى، طالما ان هو برضو درس الحديث وعرف شرح العلماء للحديث، وإذا عرف شرح العلماء للحديث فغالبا يعبر عنه بالمعنى، سيكون التعبير إيه في الغالب بإذن الله تبارك وتعالى بالضبط. لكن حتى بعد خلاص احنا كان الأول العملية في غاية الأهمية، لأن ده النقل اللي بينقل للأمة ككل. بعد عصر تدوين السنة لا بقى هو انت بتستعمله، لكن دايما اللي عايز المصدر هيرجع لكتب السنة. فبقت الدنيا اخف شوية، ولكن يبقى برضو ان السامع انما وصله كلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الخطيب اللي اتكلم دوت، انه ممكن طالب الفقه ما يراجعش ورا المدرس بتاعه. وبالتالي الاجود ويتأكد استحباب ان اللي سيتعاطى شيء من العلوم الشرعية يدرسه للناس انه يحافظ على نص الحديث ما استطاع الى ذلك سبيل. يبقى انا عندي الرتبة الثالثة صلى بكذا او نهى عن كذا. يقول في هذا في احتمالات، ده من جهة بقى وسمع مباشرة ولا بواسطة. الاول احتمال عدم المباشرة كما تقدم، والثاني احتمال ان يكون يعني ده الاحتمال الاول ان هو يكون يعني في احتمالين يوهنوا هذا عما قبله، الاول هل هو بواسطة ولا من غير، الثاني بقى ان دي بالمعنى فهل هو اصاب المعنى ام لا. كل الثاني احتمال ان يكون الصحابي قد عدى ما ليس بامر امره. طبعا بتكلم على الصحابة كل الكلام ده يعني اعتراضات عقلية او افتراضات بنقول يعني فعلا عقلا ممكنة، ولكن لما بديجي نضيف ما علمناه من حرص الصحابة على الدقة في نقل الدين وانه عدد من روى الحديث في الصحابة عدد قليل جدا بالنسبة لعددهم ومن عرف، فالأمة اتفقت على ان الصحابة عدول بمعنى سنقبل مراسي لهم. لو حذف لو صحابي قال لنا يشهده ولم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تأكدنا انه لم يسمعه فالمحذوف صحابي، ما يروي الصحابي بالمعنى كان يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا مقبول ما لم يعارضه غيره من الصحابة. ويبقى دايما الصحابة، واحنا يعني في مسألة المسألة اشمل من مجرد الرواية، ان الراجح كما سيأتي من كلام على مذهب الصحابي ان الصحابي اذا قال قولا ولم يعلم له مخالف من الصحابة فان قوله حج، ان قوله حج. فبالذات بقى في الرواية، يبقى قال اما لما الصحابي يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا الاصل، اما ان ده روايه بالمعنى بس يقول الصحابه اعلى الناس فهما للدين واكثرهم تقى لله تبارك وتعالى الى غير ذلك. اذا وجدنا ان فقال احدهم امر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا، وجي اخر وبين لنا ان الامر ده كان لم يكن امرا مطلقا، كان مقيد بصورة معينة، كان مقيد بحالة معينة، فيبقى حينئذ هيبقى نقول الصحابة اختلفوا في الرواية، ونبتدي نتدبر ونتأمل ونحمل. ويبقى طالما ان الصحابة اختلفوا فسنبحث في اختلافه، لكن الاصل انه لو قال الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهذا مع انه رواية بالمعنى الا انه هو حديث وفيه الحجة كما ذكر. يبقى هنا بيقول انه قول الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا تطرق الاحتمالين، احتمال عدم المباشرة قلنا ده ما بيضرش بالنسبة للصحابة، واحتمال انه عدى ما ليس بامر امره، وده لا يضر بالنسبه للصحابه الا اذا خالفه صحابي اخر، فحينئذ ننظر في المساله. يقول ولو كان نقل اللفظ بحروفه لامكننا ان ننظر فيه لنعرف اكانت عباره النبي صلى الله عليه وسلم من باب الامر ام لا، ولكن مع ذلك هو مقبول اذا الظاهر المباشره، مش كمان الظاهر المباشره حتى لو هو في مراسيل الصحابة قلنا انها مقبولة، والظاهر ان فهم الصحابي سليم فلا يغير معلك. طب ده الظاهر، ايوه الظاهر لا يعدل عنه الا بدليل، فالظاهر ان فهم الصحابي سليم. طيب اذا لم يأتي امتى بقى هنعدل عن هذا الظاهر؟ انه يأتي صحابي اخر ويبين لنا انه كان ثمة خلل ما في هذا النقل، وهذه الحالة اللي فيها هنقول تركنا هذا لما هو أرجح منه، وهيبقى مثلا قول صحابي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا نرجح عليه من حكى القصة كاملة فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه. ومثله أن يقول نسخ النبي كذا أو شرط كذا في كذا أو حتى، كل دي رواية بالمعنى، إلى غير ذلك مما يعبر به عن قول النبوي. يعني هو ما لناش اللفظ ولكن قال ما فهمه أن هذا حث، أن هذا اشتراط، أن هذا كذا. يعني الرابع، ودي بقى بكلها خاصة بالصحابة، يعني اللي فوق دول ممكن يتطرق الأمر ليهم، وإحنا بين الطبقات الأخرى من طبقات السند. قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. فتطرق للأول بيقول الاحتمالان المذكوران سابقا، لو هل هو باشر الأمر. الأمر الثاني هو إيه اللفظ، لفظ الأمر والنهي إيه هو. وبعدين وكمان احتمال ثالث، وهو من هو الأمر الناهي. أمرنا، وهل هناك من سيأمر وينهى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقول إذ يحتمل أنه يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو الخليفة عمر رضي الله عنهما أو غيرهما من الخلفاء، أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي. ويقول أمرنا بيفتي التابعين، فيقول أمرنا، فهو بيفتي بناء على أمر قرآني، فاحنا نظن أن هناك أمر نبوي آخر. ومع هذا فكل هذه الاحتمالات مرضوضة ما لم يأتي ما هو أصرح منها يبين أنه لا، ده ما لم يكن أمر، أو كان أمر مقيد بظرف معين أو غير ذلك. وإلا فالظاهر أن الصحابي لا يحذف، لا ينقع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعه أو ما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكبار. والأصل أن الصحابي عندما يقول أمرنا أنه يفهم لغة العرب ويفهم الشرع ويفهم إلى غير ذلك، الأصل أنه لن يأتي بالأمر مبنيا للمجهول، وهو يعلم يعني ما استقر لدى الصحابة رضي الله عنهم من وجوب اتباع الكتاب والسنة. فيبقى إذا أسند الأمر إلى المجهول أمرنا بكذا، فالأصل أنه يعني أمرنا الشرع بكذا، أمرنا الإسلام بكذا، وإنه لن يكون إلا إذا كان لا يسند هذا بهذه الصورة إلا إذا كان هذا من أمر الشرع. يقولها مقبول أيضا، لأن الظاهر أيضا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها. الخامس أن يقول كانوا يفعلون، دي أقل بقى من أمرنا. احنا قلنا هنا إن الصحابي الراجح إنه قال أمرنا، فإنما بيسند الأمر إلى الجهة التي من حقها أن تأمر، وهو يعني أن يكون الأمر مسندا إلى القرآن. طبعا ده معروف، ويكون الأمر الذي يحكي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كانوا يفعلون كذا، كقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. أيضا الصحابة يعني حرصهم على الدين مش ممكن يقول كانوا يفعلون فينسب هذا إلى فعل نفسه، بل إلى شيء شاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فهو أيضا يبقى من السنة، على الأقل السنة التقريرية. يعني هو إما أن يكون مستنده سنة فعلية أو قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة يعني تتابعوا عليها، وإما أن يكون هو على الأقل سنة تقريرية أنهم كانوا يفعلون، أن ينزل كما يصرحون في بعض الروايات ويستصحب نفس المعنى في الروايات الأخرى. بل أنه الصحيح أنه ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يشهده صلى الله عليه وسلم، طالما أنه الصحابة ظنوه دينا فهذا إقرار من الوحي. يعني إما أن ينزل الوحي يصوب، وإما أنه طالما بيحكولنا أنهم كانوا يفعلون وما حكولناش أن الوحي نزل يصوب هذا، فهذا إقرار من الوحي يعني، بل انه اللي حصل حاجات تعتبر واقعة عين. يعني مثلا السلام يصلي وفي نعله أذى، ده موقف لا يتكرر، ولا يعني، ولكن ربما ان حد من الصحابة اثناء سجود النبي صلى الله عليه وسلم او غير هذا يرى الأذى في النعل، فإذا رآه ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ربما ظن أن هذا جائز، ولذلك نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يخلعن عليه. ويبقى الواقعة ديت من جملة وقائع كتير قدر الله تبارك تعالى وجودها لتحدث الثقة التامة بالوحي، الثقة التامة بالكتاب والسنة، ده المرة اللي فيها صلى الله عليه وسلم في نعله أذى، مش قال كلامك، لأن البعض بقى عايز يحط احتمالات إن الإسلام يكون نسى بعض ما بلغ ما أمر بتبليغه، إنه يكون مش عارف إيه بقى يعني قال كلام ولم يحفظه أحد من الصحابة. قال له لا، كل الكلام ده احتمالات عقلية قولها براحتك، ولكن يعني نحن نعلم أن الله لا يقدر هذا. لو سألتني ده ممكن عقلا أقول لك ممكن عقلا. طب إيه اللي مخلي الأمة مطمئنة أن هذا لم يحدث؟ وعد الله تبارك وتعالى بحفظ الدين، وهذا الوعد بقى مؤكد بإيه؟ بوقائع بنقول ده يعني كان يمكن يعني لو أن الوحي سكت عنها لما حدث كبير ضرر، فلم يسكت عنها الوحي، فبقى ده تنبيه بالأدنى على الأعلى، إنه لو حصل ما يتوهمونه أو ما يعني يظنون أنهم يخشون منه لنزل الوحي يبين، وهذا مما يدل على أنه لا يحصل. يبقى إذن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا، سواء قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، كل ده له حكم الرفع. يقول: ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهو أن يقول الصحابي من السنة كذا، يعني فترد في كل الاحتمالات السابقة. واحتمال خامس يعني يرد فيه ان هو هنا من السنة كذا، مفروض ان هناك قول ما او فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حد شافه فاستنبط ان من السنة كذا. فاولا في احتمال ان هذا الصحابي اللي احنا بننقل عنه ما يكونش هو اللي شاهد، اللي سمع ذلك القول او شاهد ذلك الفعل. الامر الثاني ان هو ممكن يكون المعنى كما ذكرنا ان هو اللي فهم هذا الكلام، انه ممكن تكون سنة الخلفاء وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بقى الاكتر من كده انه ممكن يكون الاحتمال قائم ان يكون ده اجتهاد، لان انت لما بتيجي تستنبط بطريق القياس، مثلا لما بيجي المجتهد يستنبط بطريق القياس، الحكم المستنبط هو بالنسبة له حكم شرعي. هو الدلالة بتقول له ايه الدليل، فيقول الدليل دلالة القياس من الدليل الفلاني. وبالتالي اذا قيل له ما السنة في كذا، وهذا هو اجتهاده، انه ما السنة مثلا في سجود السهو لمن زاد في الاذكار، فهو ما عندوش نص، بس هو عنده مثلا كل اجتهاده بيقول ان سجود السهو لكل زيادة يكون بعد السلام مثلا، فحيقول من السنة كذا. فهل ده لانه عنده دليل مرفوع سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عين المسألة ولا لانه عنده اجتهاد بيقول انه استقراء من كل المواطن اللي جت فيها سجود السهو من اجل الزيادة فوجدناه مثلا بعد السلام على سبيل المثال يعني. وسيبقى مرة اخرى ان الظاهر من كل هذه العبارات بالنسبة للصحابة انهم يحكون عن الشرع، وانه مع وجود الاحتمالات ديت لا نقول بها الا اذا ورد ما هو ارجح كما. ودرجة سابعة لم يذكرها ايضا، وهو ان يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي. دي مش من الفاظ الرواية صراحة، ولكن دي ممكن بنقولها تحت عنوان تاني حكم الرفع. هل ممكن يبقى الحديث سند الموقوف؟ نقول الكلام ده من كلام الصحابي خلاص، ما فيش جدال ان احنا بنقول الكلام ده من كلام الصحابي، ولكن بعد كده بنقول له حكم الرفع، بمعنى ان عندنا قاعدة كلية اخرى بتقول الموضوع الفلاني ده لازم الصحابي ما يكونش قاله بالرأي. فهنا بيقول اذا كان المسائل التي لا دخل للرأي فيها، الصحابة افقه الناس واكثرهم مش هيجي يتكلم في الغيبيات او في الاخبار، اخبار بدء الخلق او اخبار ما سيكون في ملاحم وفتن اخر الزمان او غير ذلك، او مما لا يكون في زمانه، ما ليس فيها قياس، ان مش عارف تعيس العلة، لا ده في الاحكام. فاذا تحدث الصحابة في مسائل من هذه المسائل فهذه لا حكم الرفع، لانها مثلها مما لا يعلم قياس فيه. يقول كما لو اخبر الصحابي ان في الجنة كذا، او ان ادم كانت صفته كذا، او انه اكل من الشجرات الفلانية. يقول الا ان هذه القاعدة سببت خلطا كثيرا عند تطبيقها، اذ يحتمل ان الصحابي قال بما سمعه من اهل الكتاب، فقد اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنهم فقال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ويحتمل انه تدخل بفهمه. فاذا مسألة عموما مسألة ممكن بنقولها كعنوان كده، ان الصحابي اذا قال القول الموقوف على الصحابة اذا كان في مسألة مما لا دخل للرأي فيها والنظر فلا حكم الرفع، ولكن بنحتاج درجة من درجات التدقيق، لان ممكن عند التأمل نجد ان لها مدخل في الرأي، زي ما بيضرب مثال في مراث الإخوة لأم، أن البعض اعتبر أنها مما لا دخل الاجتهاد فيها في أنهم يرثون أن الذكور والإناث يرث الذكر كالأنثى وليس للذكر مثل حظ الأنثي، وبعض العلماء قال لا، بل من قال ذلك من الصحابة، من قال هذا وهو الصحيح إنما استفاده من قرائن اجتهادي. ويحتاط أيضا لمن كان يروي عن أهل الكتاب في بعض القصص أو نحوها. كتتم لهذا الفصل العاشر، وتتم الرواية بالمعنى، وده موضوع يعني احنا قلناه في ثنايا الفصل التاسع كل شوية قلناه كتير، فنقرأ خلاصة ما قاله. يقول الذي حث عليه الشرع ان ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفيا، لا يبدل لفظا بلفظ، ولا يقتصر على بعض الفاظ الحديث دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه، يبقى دوره أن يحمل، يقوم هو بهذا الايه، بهذا الدور. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني هو فقيه ولكن حفظ، فيبقى لما يحفظ اللفظ كما هو يترك لمن هو أفقه فرصة أنه يستفيد ويستنبط، غير لو نقل له المعنى يبقى كده هو منع الأفقه من الاستفادة، ما ليس له إلا أن يأخذ فهم الذي قبله، ممكن يكون فهم صحيح ولكن ما زال اللفظ يحتمل معاني في ذات الباب أو في أبواب أخرى. وإحنا اتفقنا أنه طالما أننا نؤمن بعصمة الكتاب والسنة، فإذا نصوص الكتاب والسنة بنأخذ منها، نستفيد من منطقها ومفهومها، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ونستفيد بالقياس على ما فيها، بخلاف كلام البشر ممكن يكون ذاهل على عن كثير من لوازم كلامه أحيانا، وبالتالي ده باب فقه بقى يعني تختلف فيه همم العلماء وقدراتهم. وبالتالي كلما كان الناقل محافظا على اللفظ كلما أبقى بركة العلم لمن بعده، ياخذ النص كما هو فيفتح له لو فيه مشاء، لأنه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول: ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى مع ملاحظة الأمرين التاليين. الأول: هناك أحاديث تعبدنا الله بألفاظها فلا نستغل شيء منها، كألفاظ الأذان والتشاهد وبعض أركان الصلاة من التكبير والتسبيح والتلبية في الحج والحوقلة وجوامع الكلم. طبعا التلبية في الحج يعني هو هنا ذكرها لأن دي أذكار، فإحنا نرويها كما هي، حتى لو جه بعد كده توسعة في باب مثلا التلبية فيبقى إحنا حافظنا على المأثور ولما جاءتنا التوسعة وسعنا، لكن فده سبب دخول التلبية هنا. طبعا هي مختلفة شوية عن الأذان والتشهد لأن فيها سعة، ولكن أيضا يفضل إن إحنا نحفظ المأثور كما هو عشان نعرف إن هو ده المأثور، وبعدين نقول إن فيه سعة أن يلبي كل بما شاء طالما أن فيها معاني التوحيد ونحو ذلك. أيضا بالنسبة غير أن في أحاديث تتعرض لبيان عبادات قولية زي الأذان والتشاهد ونحو ذلك، وبالتالي يجب أن تروى هذه العبادات كما وردت. الأمر الثاني: إن من كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروي بالمعنى، وفيما عدا ذلك يجوز أن يروي بالمعنى. هذا ما قرره الأصوليون. يقول: ونحن نرى أن الواجب على أهل العلم أن ينقلوا الحديث بألفاظه وحروفه، خاصة بعد أن استقرت رواية الأحاديث في كتب محدودة يسهل الرجوع إليها. طبعا احنا بنتكلم الكلام ده كان كل المباحث دي نتكلم عن رواية الحديث في الزمن الذي يعني كان المحدثون يقومون به بهذه المهمة العظيمة. دلوقتي الدنيا اختلفت، فهو النصيحة اللي هو بيقولها بالنسبة الآن الكلام والتوجيه للمدرسين والوعاظ والخطباء، الدنيا أيسر انهم يرجعوا الكتب ويحافظوا على اللفظ، وإن كان برضو من جهة تانية هم لو قالوا بالمعنى ما عادش في المخاطرة الكبيرة بتاعت زمان، لأنه مش الدنيا كلها هتيجي تنقل عن هذا الذي قال الحديث بالمعنى في خطبة أو في موعظة، لا، هيظل دايما الناس بترجع للحديث في مواضعه الأصل. لكن فعلا النصيحة في محلها، لا سيما بعد أن استقرت رواية الأحاديث في الكتب المحدودة يسر الرجوع إليها، وذلك إذا نقلوا الأحاديث في كتبهم ومؤلفاتهم بالذات بقى الكتب المؤلفات في فرصة للمراجعة، يراجع اللفظ ويعزو إلى مكانه ونحو ذلك، لئلا ينتقل الحديث من لفظ إلى لفظ فيتحرف عن أصله مع طول العهد. وزيادة في الاحتياط، ينبغي أن يرجع المؤلف أو الكاتب إلى الحديث في مصادر الأصلية لكتب السنوات المشهورة التي تخرج الأحاديث بأسانيده ككتب البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، ولا ينقل عن الناقلين عن تلك المصادر الأصلية. حتى ذا عموما من ما ينبغي أن يراعى في البحث، طالما لو حد بيكتب كتاب أو بيعمل بحث، أي مسألة تستطيع أن تصل فيها إلى مرجع أصيل ثم تتركه وترجع إلى مرجع وسيط، يعتبرون هذا عيبا في التحقيق والتنقيح. فهنا أنت مثلا بتعمل بحث فقهي وبتنقل من المجموع ومن المغني ومن نيل الأوطار، لو أنت بتقول إن ده بحث، يبقى الأحاديث اللي أنت نقلتها اعمل مجهود أنت في تحقيقها وتنقيحها على أصول كتب السنة، حتى لو في نقل أنت تنقله عن العالم، هو العالم كتبه في الظروف الخاصة. مثلا زاد المعاد لابن القيم كتبه كده وهو مسافر، فوارد العزو يبقى فيه شيء متغير مش عارف، يبقى انت من ضمن شروط البحث بتاع كل بقى الرسائل الجامعية المعاصرة بيراعوا الكلام ده بشكل، وهو لازم يقوم بنفسه هو بالتخريج على اصول كتب السنة حتى في النقول اللي بينقلها عن علماء الفقه والتفسير وغيره. يقول وأما في غير التأليف والكتابة فلا مانع من الرواية بالمعنى مع التحرز عند أداء المعنى قدر الإمكان ألا يختلف عن الأصل، وذلك كما في مقام المناظرة والبحث والوعظ. وبذلك بفضل ذلك نكون انتهينا من المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو السنة، وما تفرعنا فيها من ما يشبه الدراسة مختصرة لعلم مصطلح الحديث. دايما بتوع أصول الفقه بيقولوا ملخص علم المصطلح كده في هذا الموضوع، وإن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة هيكون معانا الإجماع بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا هناخد استراحة الآن، استراحة قصيرة إن شاء الله، ونبتدي درس العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.